مادام بتتكلم عن الوحدة تبقى بتشعر بيها. بدون شك بتمر عليا أوقات أشعر بيها، بس دلوقتي إيه؟ متهيألي إني ما عدتش هشعر بيها مادام أنت معايا يا سامية. متشكر قوي يا مراد على الزيارة دي. أعمل إيه؟ قلت أجيلك بقى مادام أنت ما بتسألش على زميلك القديم. أنت أخ يا مراد مش زميل وبس. شعور متبادل يا رفعت. كفاية إنك ما عملت زي غيرك بعد ما سبت العمل معاكم في شركة عم جلال. لا مش كده وبس، ده أنا كمان بتابع كتاباتك ومعجب جدا بأفكارك. ما تبالغش قوي كده يا مراد، أنا بكتب كلام مفيهوش أفكار ولا حاجة. إزاي بقى يا راجل؟ طب دي مقالاتك اللي بتكتبها عن المتهربين من الضرايب عاملة ضجة كبيرة جدا وفيها توجيهات وأفكار عميقة قوي. ده واجبي كصحفي، وما كانتش ممكن بعد ما عرفت إزاي الشركات بتتهرب من سداد ما عليها للدولة الناس كت. الحقيقة إن الموضوع ده انتشر في كتير من الشركات، والمؤسف يا أخي إن أصحاب الشركات الكبيرة غيروا مبادئهم زي عم جلال مثلا. بتقول عم جلال؟ ده مش ممكن. الله يا رفعت، أمال شركات إيه اللي أنت عرفتها وبتكتب عنها؟ أيوة أنا عارف عم جلال كويس، وعرف إنه على خلق يمنعه يعمل حاجة زي دي. وأكد لك إن شركة عم جلال من الشركات اللي يجب تكون ضمن الشركات اللي بتكتب عنها يا رفعت. أنت متأكد يا مراد؟ أنت ناسي إن أنا موظف في إدارة حسابات الشركة. مش ناسي، بس مش متصور إن عم جلال الرجل الشريف يعمل كده. عمك عين رئيس حسابات جديد للشركة، قدر يحاول تفكيره ويقنعه إنه مش الوحيد اللي بيعمل حسابين لشركته، حساب ليه وحساب للضرائب. اللي بسمعه منك ده مراد شيء خطير جدا، أنا مش قادر أصدقه. وأنا علشان أثبت لك ممكن أقدم لك بعض الصور من الحسابات تشوفها بنفسك. صور؟ أرجوك يا مراد أرجوك وبسرعة. معقول اللي بتقراه ده ينسيك تفطر يا جلال؟ ده مقال في غاية الأهمية يا رئيفة. مين اللي كاتبه؟ رفعت ابن أخويا. ومن إمتى بتهتم باللي كاتبه ابن أخوك؟ أصله مش المقال الأول، وده يخليك مشغول عن فطارك. الموضوع بيمس رجال الأعمال الكبار. يمسهم إزاي؟ بيتهم كتير من رجال الأعمال بالتحايل عشان يتهربوا من الضرائب. وإيه يعني؟ إيه؟ وإحنا مش منهم يا رئيفة؟ أصل الموضوع ده قديم وجرايد كتير كتبت عنه. الجديد في المقالات دي بقى ذكر أسماء معروفة، وده شيء يسيء لسمعتهم. بكرة يشتكوه ويطلبوا الجريدة بالتعويض. لا ده ولد وقح، والحنة اللي قايم بيها دي بقى ما يجيبش السكوت عليها. كلام جرايد مش لاقي حاجة تكتبها. لا لا لا لا يا رئيفة، اللي مكتوب ده شيء خطير. لا خطير ولا حاجة، سيبك منهم وتعال افطر. احنا اتعلمنا منك نقول كلمة الحق من غير خوف يا أستاذ منير. الشكاوي بتكتر يا رفعت، وكلها احتجاج على مقالتك. حضرتك عارف ان كل اللي بكتبه حقائق. انا معاك، بس الكلام جارح يا رفعت. احيانا الطبيب بيضطر لجرح المريض عشان يخف. طيب نعمل ايه في الخطابات دي؟ شوف بريد الجريدة النهاردة، شوف قد ايه. مش فاهم حضرتك عاوز تقول ايه. بصفتي رئيس التحرير المسؤول ما احبش امس نزاهة اي حد. انا ما ذكرتش غير الاسماء اللي انا متأكد منها قوي. ايوه بس حماسك للموضوع خلاك تتهم الجميع بعنف. موضوع التهرب من الضرائب لازم اتناوله بالحزم والشدة. ممكن تكتب فيه من غير ما تغضب حد. مقالاتي ما بتغضبش غير المنحرفين. طيب وموقفنا ايه من الرسائل دي؟ اذا كانت الصحافة بتعالج امراض المجتمع يبقى ده رد فعل طبيعي، معناها اننا باللي بنكتبه نجحنا في مهمتنا. ما تنساش كمان اننا مش عاوزين نخسر قراء الجريدة. افهم من كده ان حضرتك مش عاوز نستمر. انا مش ممكن اقدر امنع كاتب بيكتب في موضوع حيوي وهام، لان ده عمل الصحافة الحقيقي، خصوصا اذا كان الموضوع يمس اقتصاد الدولة. طيب وايه اللي مطلوب مني؟ تأكد يا رفعت ان اهم شيء في الجريدة مش اسمها وبس، لا لازم يكون فيها الروح الصحافية الحقيقية، وجريدتنا لم تفقد روح الصحافة. واللي بطلبه منك تعالج المواضيع بالهدوء من غير ما تمس حد. مساء الخير يا ماما.

هي رفعت الساعة 2 بعد نص الليل. وماله يا أستاذ منير؟ انت هنا من الصبح ولازم تستريح شوية. لا حضرتك عارف ان انا بجهز العدد الجديد عشان المطبعة. سيب الباقي وانا اخلصه. وليه كده بس؟ مش متصور واحد شغال ليل ونهار من غير ما يستريح. مش متصور ليه؟ ما انا قدامك اهو. انا عارف انك بتعشق عملك بس سامية لها حق عليك. ايوة سامية زيادة على انها الست بتاعتي فهي زميلتي وتعرف طبيعة عملك كويس. انا معاك بس مش في ظروفها دي. طيب بس يا استاذ منير اللي اقدر اعمله عشانها؟ بعد وفاة والدتها يتحتم عليك ما تغيبش عنها كتير. الحقيقة انها منهارة جدا يا استاذ منير. دي امها يا رفعت وكمان سامية حساسة زيادة عن اللزوم. يعني هاديني بحاول ما بعيدش عنها كتير وابقى معاها اكبر وقت ممكن. علشان كده قلت لك سيب لي باقي تجهيز العدد وانا اخلصه. يعني على عموما ما بقاش غير دقايق يعني. طبعا اطلعت على الخبر اللي جابه مندوب الجريدة. بخصوص ايه؟ بخصوص اجتماع الغرفة التجارية وما أثير فيه حول مقالتك. قريته طبعا وأمرت بنشره في مكان زهر. أفضل يكون بعد مقالك في نفس الصفحة. مفيش مانع لو اتسعت المساحة. انت لسه سهرانة يا سامية؟ حاولت انام ما قدرتش، قلت اسلى بقراية كتاب لحد ما تيجي. لازم فكرك مشغول بحاجة. ابدا مفيش حاجة شغلاني. امال ايه اللي ما بيخليكيش تنامي؟ انت عارف ان الحالة دي جاتني بعد وفاة ماما. الله يرحمها. لازم تتغلبي عليها يا سامية. حاولت يا رفعت حاولت، وكل ما حاول الاقي حزني يتغلب عليا. الحزن بيمتص الراحة ويمسح البسمة. أمي كانت البسمة الوحيدة في حياتي واختفت يا رفعت. لا لا لا يا سامية، انت بكده بتقدري نفسك ودايما جو البيت بيبقى كئيب. لك حق، جو البيت ما بقاش حد يطيقه. سامية ايه اللي بتقوليه ده؟ باين عليك وكلامك كمان بيوضح الشعور ده. ايه يا سامية يعني كلامي ده زعلك؟ ما عدتش بتصبر عليا زي زمان يا رفعت. علشان بحبك يا حبيبتي، بحبك ومشفق عليك من الحزن والجو اللي انت عايشة فيه ده. مش بإيدي يا رفعت. أعمل إيه؟ تبقي غلطانة لما تقفلي على نفسك بالشكل ده وتستسلم للأحزان. أتمنى أن دموعي تنزل على طول عشان أفك عن نفسي شوية. لازم يكون عندك إيمان يا سامية، لازم، وقوة احتمال كمان. مش قادرة انساها يا رفعت، مش قادرة. أنا ما بقولكيش انسيها، دي أمك أعز إنسانة في حياتك. أدي أنت قلتها بنفسك. طبعا يا حبيبتي دي إنسانة عزيزة، واجبي عليكي أنك تذكريها في كل وقت بشرط ما تفسديش حياتك. كلامك ده بيخليني أتألم أكتر. لولا خوفي عليكي ما كنتش كلمتك في الموضوع ده. معلش يا رفعت، أنا عارفة أني عكرت حياتك. كفاية لقيكي جنبي وكل شيء يهون، بس أنا بقى عاوزك تعيشي زي الأول بعيدة عن الحزن والألم. ياريت يا رفعت ياريت. في ايدك ده لو افتكرت دايما ان الموت نهاية كل حي. اللي بيقلمني اني عارفة ده كويس. ابعد الاحزان عنك وتحكي وجددي ايامك من الاول. اوعدك اني هحاول يا رفعت، هحاول لغاية ما ارجع زي الاول. يعني مراد صاحبك ما جاش يا رفعت؟ ما في معاد بيني وبينه نتقابل الليلة. نبه عليه ما يتأخرش عن الحضور. ده أول شيء هكلمه فيه لما نتقابل.

ادخل. اهلا يا ساميه. اهلا اهلا. صباح الخير يا استاذ منير. عال عال عال عال. انا شايف صحتك في تقدم. الحمد لله يا فندم، انا متشكره قوي لسؤالك عليا. يا ساميه احنا اسره واحده وده شيء واجب. رفعت كان بيبلغني اهتمام حضرتك بيا اثناء اجازتي. انت يا ساميه تستحقي كل اهتمام. النهارده اول يوم ارجع فيه الاجازه، واول حاجه نويت اعملها اني اجي لحضرتك واعبر لك عن شكري. انا كمان كنت في انتظار حضورك علشان اقولك خبر يهمك. خير يا فندم. يا ستي صدر امر اداري بتوليكي منصب رئاسة قسم اخبار المرأة بالجريدة. يا خبر ده عطف كبير قوي يا فندم. ده وانا بيخليني اشعر بالخجل يا فندم. انا نبهت على رفعت ما يبلغيش علشان تبقى مفاجأة سارة بعد الاجازة. ده شعور نبيل قوي وتقدير اعتز بيه. انت جديرة بالعمل اللي يسند اليك يا سامية. انا متشكرة قوي يا فندم. قوليلي. نعم. هو رفعت حضر معاكي؟ ايوه يا فندم، دلوقتي في مكتبه. طيب كويس. تحب حضرتك تقول له حاجة؟ لا لا لا، بس عمه جلال في انتظاره من بدري. بخصوص المقالات برضو؟ أنا فضلت أسيبهم يتفاهموا مع بعض أحسن. يعني حضرتك قابلته؟ وكلمني في نفس الموضوع. وسمع رأي حضرتك؟ احتفظت به لبعدين، وطلبت منه يقابل رفعت الأول. وهو فين دلوقتي؟ أنا سبته قاعد في صالة الانتظار زي ما طلب. طب أنا هروح أندهله يا فندم. أدخل. رفعت وصله. صباح الخير يا استاذ منير. صباح الخير يا رفعت. عمك موجود في صاله الانتظار. ايه ده، عاوز ايه؟ عاوز يقابلك. انا عارف هو عاوز ايه. هو حاول يتكلم معايا وانا ما اديتلوش وش. يا استاذ منير، القضيه اللي بينه وبينه منتهيه. ايه، انت مش عاوز تقابله؟ الحقيقه انا ماليش مزاج. طيب قابله واتكلم معاه زي ما انت عاوز. صحيح يا رفعت، ما تقابلوش ليه بس؟ سامية انت عارفة كل حاجة. الراجل قاعد منتظرك في صالة الانتظار يا رفعت. حاضر حاضر يا استاذ منير، انا هشوف عاوز ايه. جلال مرحبا بك في مكتبي. انا لا عمك ولا لي صله بيك. طيب طيب طيب، هدي اعصابك وتفضل بس استريح. انا مش جاي لك يا رفعت، انا جاي اكذب كل كلمه كتبتها عني. افتكر اننا ممكن نتفاهم من غير غضب بعد ما لطخت اسمي وشوهت سمعه شركتي. بس انا ما قلتش غير اللي حصل يا عم. قلت لك انا مش عمك وما احبش اسمعك تقولها مره تانية. حاضر حاضر يا جلال بيه. ايه الكلام الفارغ ده اللي كتبته عني؟ لو كان كلام فارغ ما كنتش سكت عنه لحد دلوقتي. تقدر تقولي ايه الغرض من هجومك على شركتي؟ انا ما بهاجمش حد، انا كصحفي بقوم بواجبي. واجبك تشنيع على اصحاب الاعمال في البلد. اصحاب الاعمال دول بيكذبوا على الدولة عشان ما يدفعوش حقوقها، وبيدعوا انهم بيخسروا، والحقيقة ان مكاسبهم بتكون 100%. اي تجارة معرضة للمكسب والخسارة، وزي ما بتدون في الدفاتر المكسب بتدون الخسارة. يبقى ازاي تلاعب ليه بتكتب عنه ده؟ دي مغالطة يا بيه، مغالطة يا جلال بيه، وبعنادك عاوز توهمنا ان حساباتك مظبوطة. مظبوطة ولا مش مظبوطة، انت مالك؟ انت مالك؟ دي شركتي وانا حر فيها. ده اذا كان الضرر مش عايد على المجتمع، والحرية كمان لها حدود. طب وليه انت ما تلزمش حدودك وانت بتكتب وتشنع على الناس؟ انا ملتزم بمحاربة الانحراف، ولا كتبته عنك بناء عن مستندات تحت ايدي بتوقيعك. يعني انت مصر على كل كلمة كتبتها عني؟ ما فيش داعي اكرر كلامي اكتر من مرة. حتى بالنسبة لشركتي الشرف ما بيفرقش بين واحد والتاني. والضمير والامانة ما لهمش غير اسم واحد. الشرف الضمير الامانة عبارات رنانة بتكتبها من غير ما تعرف معناها. انا اسف ان اقولك،

يشرفني ان اكون عمه. سلام سلام يا عمي. انا دلوقتي حاسس بمعنى كلمه عمي وهي خارجه عن لساني. يبقى انت عمي جلال الحقيقي اللي كان ليا قدوه ومثل اعلى. خد خد يا ابني اعترافك اهو اللي كتبته بايدك. خده. اعمل بيه ايه يا عمي؟ احرقه احرقه يا رفعت. احرقه يا ابني عشان تعيش في امان. انا يكفيني رضاك عني دلوقتي. اعذرني يا رفعت يا ابني اذا كنت اخطات في حقك. عمي همشي انا بقى. عمي اديني ايدك. اديني ايدك يا عمي العزيز. انا ايدي بمدها لك اهو بكل الحب والفخر. وتعالى ضمك لصدري واعترف انني كأب اخدت من ابني درس مش هنساه ابدا. واعتدل الميزان. اشترك في التمثيل سامح السريتي، نادية فهمي، حسن عبد الحميد، عبد المنعم أبو الفتوح، إبراهيم يسري، ألفة سكر، نوال البطوطي. الهندسة الصوتية محسن عبده. واعتدل الميزان تأليف صالح حسن جمعة. إخراج محمود فتح الله.